الاهتمام بالمذاكرة للمواد الدراسية، فماذا ترون أن نفعل جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يمنعك من الصحبة ولا يمنعك من، ينبغي دائما أن نتق الله في الوصف. والدك يريدك أن تذاكر بدليل أنه ما منعك من الصحبة إلا أيام المذاكرة، فكيف تقول يمنعني من الصحبة؟ يمنعك من أن الوقت يذهب في غير المذاكرة في وقت المذاكرة، وأنت بينت أنه يمنعك في وقت المذاكرة، فتطيعه وتلزمك طاعته وبره ولا تسيء الظن به. وإذا منعك عن بعض أصحابك فقد يكون من شدة الخوف، فلا تسيء الظن به، وعليك أن تبر والديك وأن تعلم أن الله يفتح عليك الخير برضا أبيك وأمك. وقد يكون تنبيه الوالد للولد أن لا يخرج أو لا يذهب في رفقة أو صحبة قد يكون سبباً في منعه من شر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فيتق الله ويبر والده فيعصم من بلاء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه كل شيء فيه تقوى الله عواقبه حميدة. لا تستطيع أن تشك في أبيك وأمك في نصحهما وحبهما لك، وإذا وجدتهم يقولون لك لا تذهب مثلا للمسجد في الفجر، وهذا ذكره بعض الأئمة، إذا لم تلزمه الجماعة مثل الصغير الذي يكون ابن 10 سنوات لو منعه أبواه خوفا عليه من في وقت الفجر أو أوقات الخوف، هذا ليس كرها في الصلاة وليس كرها في العبادة، هذه شفقة وعاطفة، ولم يستطعها الأنبياء. يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وهو نبي أشفق على أولاده وخشي عليهم البلاء، فشفقة الوالدين عظيمة، وما أسكنه الله في قلوب الوالدين أمر لا يعلم شدة وطأته على قلب الأم وقلب الأب إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا كبرت وأصبح لك أولادا فعندها تعلم ماذا يريد والداك منك، ولكن قد يكون بعد فوات الأوان، فعليك أن تحسن الظن من الآن بوالديك، وأنبه كل خير وكل من فيه الخير أن يعلم أنه لا خير ولا طاعة ولا استقامة إلا بتوحيد الله ثم ببر الوالدين، فيحسن الظن في والديه. وإذا وجد والديه في مواطن معينة، مثلا الوالد يحتاج إلى الرزق وعنده دكان أو تجارة، وجاء أصحابك وقالوا لك نريد أن نطلع إلى العمرة، العمرة سنة وليست بواجبة، وأبوك يقول لك أريدك في الدكان، فتجلس في الدكان وتطيع أباك وتبر أباك وتقول لأصحابك أنا معكم متى ما وجدت وقتا، أما الآن ليس عندي وقت، عندي فرض فرضه الله علي وهو بري لأبي وأمي، فأجلس مع والدي. حتى إن البعض يأتي الشيطان في أيام الاعتكاف يقول إنه تعال نعتكف، فإذا امتنع من الاعتكاف وذهب مع أبي وحصل هذا، وعرضت علينا قضايا لبعض الإخوة والشباب، حتى إن بعضهم يقول انظر كيف أبوك يمنعك من الاعتكاف ومن الخير ويعرضك للفتن، تذهب للأسواق وإلى المتبرجات، الناس راكعة وساجدة وأنت جالس بين المتبرجات، هذا كله من عبث الشيطان. الشيطان إذا يأس من الخير جاء من الشر. تطيع والدك وتتقي ربك وتذهب وتجلس، ولقد رأيت أقواما أطاعوا وسمعوا في التنبيه على بر الوالدين ففتح الله عليهم بعد وفاة والديهم الخير الكثير، وكان بعض زملائهم يعنف عليهم في مثل هذه الأمور ويشوش عليهم ويقول له كيف تذهب وتطيع والدك وتفعل هذه الأشياء. ما هكذا ينبغي أن يكون الصاحب. الصاحب حينما يسمع أن صاحبه يقول أبي أو أمي يقول له اذهب إلى أبيك وأمك ويعينه على بر الوالدين. أي شخص يصحبه ويقول أبي يقول لي اجلس ولا تذهب تقول له سمعا وطاعة، تجلس مع أبيك وتطيع أباك، وأبوك أولى بالطاعة مني ما لم يكن في فرض فرضه الله وأوجبه الله أو حرمة من حرمات الله عز وجل، هذا أمر آخر، لا طاعة المخلوق بمعصية الخالق. نحن نتكلم على أمور، حتى إن بعض العلماء يقول المستحبات والسنن ببر الوالدين تصير لازمة، المستحبات والسنن ببر الوالدين تكون لازمة. أيهما أعظم؟ تقول كيف يترك صحبة الأخيار ويذهب عند أبي وأمي؟ نقول إن النبي إن الله تعالى ورسوله عظم البر، حتى إن جريج العابد كان واقفا بين يدي الله يصلي، فنادته أمه فقال كما في الصحيح ربي أمي وصلاتي، ثم نادته الثانية فقال ربي أمي وصلاتي. قال بعض العلماء كالإمام النووي وغيرهم إن في ترجمة هذا الحديث باب إذا دعاه أبواه أو أحدهما وهو يصلي النافلة لزمه قطعها أو لزمه إجابة والديه. لماذا؟ لأن بر الوالدين فرض، والصلاة النافلة ليست بفرض وليست بواجب، وما تقرب عبد إلى ربه بأحب إليه مما افترض عليه. الوالدان لهما حق عظيم، فإذا دعاك أو التمس منك أمرا كان المنبغي عليك أن تجيب والديك وأن تطيع والديك. سبحان الله، أبوك يقول لك لا تذهب وجس ذاكر، هو حريص على مصلحتك، وهذا عين العقل، أنه إذا جاء وقت المذاكرة وقت تتفرغ للمذاكرة وتتفرغ للتحصيل وتتفرغ للعلم، فما أمرك أبوك بسوء وقد أنصفك أمرك بما فيه مصلحة. فليس طاعة الوالدين بعيب ولا منقصة، حتى إن بعض الأصحاب يقول له إذا وجس في حضن أمك أو حضن أبيك إن صلى الله السلام والعافية، فهذا لا تبالي به ولا تفكر فيه، بل عليك أن تجعل والديك نصف عينيك، وأن تعلم أنه ليس في الدنيا أحد أحب إليك من أبيك وأمك من الناس من الأحياء. فوالداك حقهما كبير وحقهما عليك عظيم، ومن حقهما أن تحسن الظن بهما. البعض هناك من يدعوه والده مثل ما ورد في السؤال فلا يطيعه، نسأل الله السلام والعافية، هذا من العقوق. ومنهم من يطيع بتذمر فيأتي إلى البيت ساخطا متذمرا، وبعض الأحيان يأتي إلى أمه ويشعرها أن أطاع أباه بإكراه فيحدث الفتنة بين أبيه وأمه، فهذا قد يكون لو أنه ذهب خير له من أن يجلس. ومنهم من يأتي إلى والده فيقضي له حاجة ثم يتمنن على والده ويقول تركت أصحابي وتركت كذا وتركت كذا. فاتق الله في والديك، اتق الله في من رباك وفي من أحسن إليك، واتق الله في من وصاك الله عليه من فوق سبع سماوات. وأحب النبي صلى الله تعالى يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، أمرك الله بصحبتهما معروفا من فوق سبع سماوات. وهذه وصية ربك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فما من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وفي عنقه هذه الوصية، أن يصحب والديه بالمعروف. فقبل أن تصحب الأصحاب وقبل أن تصحب الأحباب وقبل أن تصحب الإخوان وقبل أن تصحب الخلان، تذكر الوالدين وتذكر أباك وأمك، وقدم صحبتهما على كل صحبة في مرضاة الله ومحبة الله. إنك إن فعلت ذلك أفلحت وأنجحت، وبورك لك في عيشك وبورك لك في عمرك. فإذا قال لك أبوك يا ولدي اجلس وذاكر دروسك، تقول له جزاك الله خيرا من أب، أبشر بإذن الله إن شاء الله ما يكون إلا الذي يرضيك. يا ولدي أريدك اليوم في الدكان، تقول له أبشر ويا ليتني قلت فعلت هذا من دون ما تطلب مني. من الناس من يسبق إلى البر قبل أن يطلبه أبوه، ومنهم من يقول له أبوه اذهب واذهب إلى أصحابك، يطلب منه أبوه أن يذهب إلى أصحابه شفقة عليه، فيقول له لا لا ليس عندي صاحب إلا أنت. بعضهم يقول لأبيه لما يقول له اذهب إلى أصحابك من كثرة صحبة لأبيه يريد أن ينفع عن نفسه، يقول له يا أبتي ما لي صاحب إلا أنت. الله أكبر على الذين فازوا ونعمت عيونهم ببر الوالدين. تتذكر حاجة والديك فلا تنتظر من والديك أن يطلب، تعلم أن أباك لا يريدك تخرج ما تخرج، ولا تحوجه أن يقول لك لا تخرج، لأنه في بعض الأحيان إذا قال لك لا تخرج نشدت في عنقه الأم وقالت له أنت تؤذي ولدي، فما تضطر ولا تجعل أباك ولا أمك يضطر إلى شيء يحرجه، وهذا من أبلغ وأتم ما يكون من البر. اللهم اجعلنا من البارين الواصلين ومن علينا بمنك وكرمك في ذلك يا أرحم الراحمين، واجعل لنا فيه أعالى الوتر للأحياء والميتين، واجزهم عنا خير ما جزيت والدين عن ولد، وارفع درجاتهم وكفر خطيئاتهم، إنك أنت السميع المجيب. الله تعالى أحسن الله إليكم.